يقول الله جل وعلا: أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم، الآن هارون يتكلم مع موسى عليه الصلاة والسلام، قال ابن أمي، وفي قراءة ابن أمه، إما ابن أمي بالكسر إما ابن أمه بالفتح، قال ابن أمي: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. يعني أنا ما قصرت. هو موسى يظن، لماذا غضب على هارون عليه الصلاة والسلام مع أن هارون أكبر من موسى؟ لكن هم يهابون موسى أكثر ما يهابون هارون، ويحبون هارون أكثر ما يحبون موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه هي الليب معهم. فهنا غضب على هارون، قيل غضب عليه لأنه لما رأهم يعبدون العجل ولم يرجع يذهب إلى موسى في الطور، لما ذهب إلى ميقات ربه سبحانه وتعالى قال: لماذا لم تأتي إلي؟ أو لماذا لم تنههم عما هم فيه؟ يعني ظن أنه قصر في دعوتهم، مع أن هارون ما قصر في دعوتهم. هارون عليه الصلاة والسلام: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمرك. لا، كما يقال لا رأي لمن لا يطاع، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما طاعوه، بالعكس قال استضعفوني لأني هين لين معهم، استضعفوني مثل ما استضعف عثمان وكانوا يخافون من عمر، استضعفوا هارون وكانوا يخافون من موسى عليه الصلاة والسلام. قال: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني وصل بهم الأمر، هددوني بالقتل، صحيح ما قتلوني لكن وصل بهم هذا الأمر، وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. أنا ما قصرت. وشماتة الأعداء مزعجة جدا، وكان النبي يستعيذ منها، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من درك القضاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان النبي يستعيذ من شماتة الأعداء صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: ولا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، مع الذين عبدوا العجل. أنا غير، أنا هارون، أنا نبي، لا تجعلني مع القوم الظالمين الذين عبدوا العجل. هنا هدأ موسى سريع الفيئة، قال: رب اغفر لي، أي ما صنعت مع أخي، ما صنعت مع الألواح، سريع الفيئة. قال: ولأخي، أي اغفر لأخي، لأني ظننت أنه قصر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتبين أنه لم يقصر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، أدخلنا داخل رحمتك، اجعل رحمتك تحيط بنا عن أيماننا وشمائلنا وأمامنا وخلفنا وفوقنا وتحتنا، تحيط بنا إحاطة تامة، أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. عندما يقول أرحم الراحمين يشمل الأم والأب والنفس والابن والأبناء والمحبين كلهم، أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أنفسنا ومن إخواننا ومن أخواتنا ومن أبنائنا ومن بناتنا، أنت أرحم الراحمين. ونقل عن حماد بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: والله لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني الله أو يحاسبني أمي وأبي لأردت أن يحاسبني الله، والله أرحم بي من أمي وأبي. صور، فالإنسان إذا علم أن رحمة الله أعظم من رحمة أمه ومن رحمة أبيه، تعلق بالله وأحبه سبحانه وتعالى ورجى رحمته وسأله إياها. وقل: اللهم يا من وسعت رحمتك كل شيء فارحمني فأنا شيء، وادعو الله دائما أن يدخلك في رحمته سبحانه وتعالى.